ولما كانت الحلقة 81 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست بين يدي وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما اكتشف أن خطيب ابنته وردشان هو زبال ابن زبال، عندئذ كبر عليه الأمر وصار على أحر من الجمر، وحاول أن يفسخ خطوبته وينزل به عقوبته ونقمته، ولكن الأميرة وردشان وقفت في وجه أبيها السلطان، وكانت حجتها عليه أن ماندو قد جاء بما طلب إليه، وأما أنه كذاب فقد تبين أن كل ما قاله صواب وأنه لم يعد الحقيقة بهذه الكنايات الرشيقة التي وصف بها أباه فحياه وبياه. وضعفت الأبوة أمام البنوة، فقد كان السلطان يعبد ابنته وكانت وحيدته، ولهذا ضعف أمام دموعها وخضع أمام خضوعها، وعلى غير رضاه وما كان يتمناه قبل أن يزوجها إياه، ولكن الوزير شهلان جعل يوسوس للملك كهلان ويخيفه من كلام الناس إذا زوج ابنته من ابن الكناس، واقترح عليه أن يحضر ابن الزبال ويطلب منه المحال، وهو عنقود من اللآل وسوف لا يحضره بطبيعة الحال لأنه غير موجود إذ ليس له وجود. وقبل ماندو هذا التحدي وتصدى لذلك التصدي، وخرج في طلب هذا العنقود وهو لا يعلم أنه عديم الوجود، وظل يسير حتى انتهى به المسير إلى عين الماء، فوجد العجوز السمحاء وهي تجلس القرفصاء وتكلم الماء. عجوز محنية قاعدة على عين المية بغسل هدومي بإيدي، يا مية يا مية اطلعي لي شوية تطولك إيدي، كمان شوية كمان يا مية، بس اغسل غسيلي ولا فيش مسيل، في ناس بتغسل تغسل تيابها وناس بتغسل تغسل قلوبها. صباح الخير يا أمي العجوز. مين انت؟ ماندو؟ ايوه انا ماندو. انت قابلت السلطان ولا معرفتش تقابله؟ انا لسه جاي من عنده. والتلات تفاحات الذهب قدمتهم له. امال ليه ما ادكش ايد بنته؟ عشان لسه في طلبات تانية. ايه هي؟ عايزنا اجيب له عنقود اللولي. عنقود اللولي؟ ايوه قال لي لازم تجيبه لي. لكن قوليلي، ايوه هو في الدنيا عنقيد لولي؟ ما فيش في الدنيا عنقيد لولي، إلا في بستان الملك السجنجولي. وفين بستان الملك السجنجولي؟ اللي حيدلوك عليه هما اللي دلوني. يعني تقدري توريهولي؟ البستان قدامك اهو يا ابني. أنا مش شايف حاجة يا أمي. إزاي؟ قول يا كاشف الأسرار. يا كاشف الأسرار. أنا شايف قدامي بستان جميل، والطيور بتغني والغصون بتميل. حاجة ما شافتش زيها عين. وكان مختفي فين؟ ما تسألش. ليه ما اسألش؟ أنا مش عاوز أقولك عشان ما تخافش. أهو أنت بكلامك ده خوفتيني. أنت ليه مش عايزة تقوليلي؟ أصلي ده بستان مرصود، الداخل مفقود والخارج مولود. الداخل مفقود؟ انت مش عايز لك عنقود؟ ايوه. لو عملت اللي هقول لك عليه هتروح بالسلامه وترجع بالسلامه. انت تقوم دلوقتي تخش البستان مش هتلاقي اي انسان، لكن لازم تفهم انك مش لوحدك وإن فيه اللي بيراقبك. وبعدين؟ وبعدين هتلاقي قدامك عن إيد الدوالي، تمد إيدك طوالي وتقطف عنقود واحد، اوعى تقطف اتنين، بعدين تروح في غمضة عين. بس كده يا أمي العجوز؟ دي مش حاجة سهلة يا ابني. ربنا يعيني. عارف انت عايز تقول ايه يا وزير؟ انا يا اميرة، انا والله ما انا عايز لك الا كل خير. انت يا شهلان تلف تلف وترجع لابنك ارمان. مش احسن من ابن الزبان؟ مين قال؟ دول ناس على قد الحال. انتوا بتوزنوا الناس بالمال؟ طيب بلاش ارمان، انا مش بحسبك يا وردشان على اي انسان. تقدر انت تختاري لك اي خطيب من الامراء اللي جولك. ومندو؟ مندو؟ انت مش عاهدته؟ انت مش فهماني. وتقول له ايه لما يرجع تاني؟ مندو يرجع تاني؟ مش ده الكلام اللي قلته لي؟ انت صدقتي ان فيه عنقيد لولي؟ مفيش عنقيد لولي؟ ده كلام خيالي. يعني مش موجود؟ ولا له وجود. امال بعتوا مندو ليه؟ واتفقتوا معاه عشان ايه؟ بصراحة عشان نخلصك منه. كده؟ ده واحد له زيك ولا انت زيه؟ ابويا وردشان. العمل ده اللي عملتوه لما تحب تسميه تقول عليه ايه؟ طيب بس ايه جاوب يا والدي. احنا بنعمل لمصلحتك يا بنت. ده اسمه غش وخداع، دي حاجة ما يعملهاش اللي بتقولوا عليهم رعاع. انتوا بتخدعوهم وكمان بتترفعوا عليهم. يا ربي انتوا جرحتوا حبي، انتوا هدمتوا قلبي. مندو مندو. مولاي عايز ايه انت كمان؟ في ايه يا مرجان؟ الامير مندو. مندو؟ مولاه مندو. وردشان انت جبت العنقود اللولي؟ هو صحيح في عنقود لولي؟ امه طب ورهولي. الكلام على المكشوف. نشوف. مولاتي يا اجمل زهرة في بستان حياتي، اتفضل ادي عنقود اللولي. الله يا سلام، ده صحيح ما شاء الله كان. يا ما يخلق الرحمن. شهلان ازاي ازاي؟ في حاجة تانية يا مولاي. انت يا ابني وفيت بعهدك وانا لازم اوفي بعهدي. انت فعلا تستحق ايد بنتي. ابويا انا هعلن خطوبتكم من الان. مولاي السلطان. شهلان. مولاي اعلن في كل مكان خطوبة الامير مندو للأميرة وردشان. عمرك يا ملك الزمان. الآن. الآن. عملت ايه يا حبهان؟ نفذت لك الخطة بحذافيرها. جبت حاجة من صيغتها؟ ده انا جبت جوهرة التاج بحالها اللي كان الملك اهداها لها. شوف جمالها. عال عال. امال لسه بقى العلامة. وجبت لك كمان العلامة. ايه؟ على كتفها الشمال شامة. بس ده انا حقوم القيامة. بس اوعى تكون غلطان، انت عارف السلطان. ازاي؟ ده انا النهارده ملبسها بنفسي يا مولاي. لسه بقى الخطوه التانيه. لا دي حاجه سهله. عارف هتعمل ايه قبله؟ هروح ادعبس في هدوم منده واحط الجوهره في وسط حاجته. طب استنى يا حبهان. هتعمل ايه يا مولاي؟ خد يا حبهان. ده شيء كتير. خيرك عليا يا مولاي الوزير. تعرف يا حبهان لو نجحت الخطة وعرفنا نلطش وردشان انا حدي لك كمان وكمان. ما هو لو الامير ارمان خد الاميرة وردشان تبقوا خدتوا الملك والسلطان. اديك فاهمه يا حبهان. ما هو الملك ملوش اولاد ذكور. بس اكفي على الخبر مجور. انا عبد مأمور. طب يلا وريني شطارتك. طيب عن اذنك. خد بالك من نفسك. ما توصيش حبهان، بكرة كل حاجة تبان. انت جيت يا شهران؟ ايه الحكاية يا مولاي سلطان؟ جوهرة التاج يا سيدي اللي قدمتها للأميرة بإيدي. مالها؟ في حد سرقها. جوهرة التاج كمان. هتعمل ايه يا شهلان؟ ايه سكت ليه؟ ما انا خايف اقول لك تظن انني بكرهك فيه. اللي هو مين؟ الامير ماندو. ماندو؟ تصور يا مولاي انه بيجيب سيرة الاميرة بصورة غير كريمة. ازاي؟ بيقول انه شاف في جسم الاميرة علامة. ده كلام يمس الكرامة. ايه هي العلامة؟ بيقول ان على كتفها الشمال شامة. ما هي الحكاية من اولها اهانة ومهانة. انا مش قلت لك يا مولانا دول ناس وطيين. واحدة من الاتنين، اذا طلع كلامك مظبوط يبقى حقه الموت. والجوهرة يا مولاي؟ انا هعرف اتصرف ازاي. يا حبهان حبهان. امري مولاي. تجيب الاميرة وردشان وتحصلنا على قصر الصبر اوام. قوم معايا يا شحنان. اتفضل يا ملك الزمان. وانطلق الملك كهلان وهو ثائر غضبان حتى وصل الى قصر الصبر وهو ضائق الصدر. واقبل ماندو عليه وتقدم اليه وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.